Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Fehunaka men yes'al an hadis. İza kharajta min menzilika fasalli rak'ateyni temna'anik. Makhraj es-su. Ve iza dakhalta menzilaka fasalli rak'ateyni temna'anika madkhal es-su. Fakul ve billahi ta'ala tevfik hazal khabar. والله أعلم لا يصح وذلك لغرابته قال أبو بكر البزار بعد أن خرجه وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه الأمر الثاني أنه قد وقع في إسناده قال بكر بن عمرو حسبته عن أبي سلمة عن أبي هريرة فهذا شك بكر بن عمرو راوي عن صفان بن سليم قال حسبته عن أبي سلمة عن أبي هريرة فهذا شك الأمر الثالث أن في إسناده من لا يقبل تفوده يعني مثل يحيى بن أيوب فيه بعض الكلام وقد تفرد بهذا الخبر والراوي عنه لعل أيضا معاذ بن فضالة كما تقدم في الوجه الأول فالأقرب الله أعلم أن هذا الخبر لا يصح هذا وبالله تعالى التوفيق والحمد لله أولا وآخرا